الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله ما يفتح الله La Oh,

كذلك النشور كذلك النشور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو in تخرجون حلية وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا تزر وازرة

صدق الله العظيم.